صلحت الأعمال فصلح الكون. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة سلسلة الفتن، وكان لابد لنا خصوصا في مثل هذه الأيام في بدء فصل الصيف وما نشاهده من مظاهر مؤذية للقلوب لأصحاب القلوب الطاهرة النقية أمثالكم، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وحذرنا من فتنة عظيمة خطيرة، بل قال لنا كما في البخاري ومسلم: ما تركت بعدي على الأمة فتنة أخطر من النساء على الرجال. شيخ، كل الفتن نسمع عنها وتتكلم عنها والخطباء والعلماء والكتب، طلع أخطر فتنة النساء؟ هذا ليس بكلامي ولا تحليلي ولا تحليل أحد من العلماء، إنما هو الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. قال: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا أن نقف وإياكم مع هذه الوقفة المهمة لنتدارس بعض أسبابها ونتذاكر كيفية العلاج من هذه الفتنة أو من الوقوع فيها. فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لي ولكم ولكل الأمة بإذن الله عز وجل. بيّن الله جل جلاله في سورة آل عمران شيئا من الشهوات والفتن التي يستهويها القلب، فقال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات. يا رب، أي شهوات؟ أول شهوة بدأ بها قال: من النساء، ثم ذكر البنين، ثم ذكر الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فتن عظيمة وخطيرة، ولكن افتتحها بالنساء. حب الشهوات من النساء. دعوني أحبتي في الله هنا أن أقف وقفة سريعة قبل أن أكمل. قد يسمع هذا الكلام البعض من الرجال أو أحيانا من النساء فيظن أننا في مثل هذه الخطبة أو غيرها نريد أن ننتقص من حق المرأة، بل والله لو أردنا أن نتكلم عن عظمة المرأة في الإسلام وعن دور المرأة في الإسلام وعن مكانة المرأة في الإسلام وماذا أمر الله جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم الأمة أن تفعل مع النساء، ستستغرب وستجد أن التعظيم والمكانة العظيمة للمرأة أحيانا بعد ما تسمع هذا الكلام يكاد الرجال أن يغاروا، بل إن آخر الكلمات التي مات عليها نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة مليئة بهذا. لذلك عندما تكلم عن فتنة النساء، خطر النساء، المقصود إذا لم نجتهد ونعمل كما يريد الله تعالى لنصل بالمرأة للمكان الذي نريده ويريده الله، ستصل المرأة إلى مكان ستكون سببا في فساد كل المجتمعات. لذلك أحبتي في الله، واحد من اثنين: إما المرأة تكون سببا في صلاح الأمة، والمرأة الصالحة كما قال العلماء أفضل عند الله من 70 عابد، والمرأة إذا ترك العمل والجهد عليها وعلى صلاحها ستكون على الأمة أفسد من 70 شيطان. لذلك أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك الخطر. دعوني أحبتي في الله أقف وإياكم مع بعض أسباب انتشار هذه الفتنة في زماننا وكيفية علاجها. السبب الأول أحبتي في الله عدم فهم دور المرأة في الإسلام. الكثير من الناس اليوم يظن قال ذلك أو لم يقل ذلك، بس فعليا وعمليا عمل يدل على ذلك، أن المرأة دورها في هذه الحياة، البعض يقول مشاركة للرجل. طيب كلام جميل، عنوان رائع، النساء شقائق الرجال، جميل، بس ماذا تقصد بهذا العنوان؟ يعني تنزل على العمل مثله، يعني تشتغل في الأسواق مثله، يعني نحطها صورة على الدعايات حتى نجذب الناس لشراء البضائع، يعني مثل ما الرجل أحيانا بيعبي بنزين للسيارة كذلك المرأة، الرجل يعمل في الطرقات كذلك المرأة، النساء شقائق الرجال، هذا رفع لقدرهن؟ هكذا فهمت المناصفة؟ هكذا النساء شقائق الرجال؟ هذا دور المرأة؟ هذا الذي أمرك الله تعالى به في القرآن؟ هذا الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأمة؟ طب يا شيخ شو المطلوب لكان؟ مثل ما بتقولوا أنتوا الملتزمين ترمى في البيت؟ تنحط في البيت وتسكر عليها الباب؟ قال أحد الناس، ملكة إنجلترا، الملكة اللي كانت في إنجلترا، كان ممنوع يراها أو يسلم عليها إلا الخواص جدا. طب ليه؟ ما دي ملكة وخلوها تنزل مع الناس وتقعد مع الناس ويسلم عليها الناس. لا، هذه ملكة، ممنوع يراها أحد أو يسلم عليها أحد أو يتكلم معها أحد. طب لما؟ قال لأن قدرها عظيم، كل امرأة مسلمة عندنا ملكة، كل فتاة مسلمة نطقت بلا إله إلا الله عندنا ملكة، لا يراها إلا محارمها، لا يكلمها إلا محارمها، ليس تنقيصا من قدرها وقيمتها، إنما والله رفعا لشأنها. وهل ضاعت البيوت وضاعت الأولاد إلا ما بعدما خرجت النساء من البيوت؟ قالوا لها أخرجي، أخرجي من البيت، هذا الالتزام تزمت، أخرجي افعلي ما شئت. ماذا حصل بخروج المرأة من البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، المرأة عورة، فإذا خرجت، بس أن تخرج من البيت، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان. قال العلماء في تفسير ذلك الحديث، فرح الشيطان وقال هذه مصيدتي وأنت سهمي، أرمي بك من أشاء من الرجال وسهمي لن يخيب ولن يضيع. يفرح شيطان، هذا عمله وشغله، الإغواء، ولكنه يبحث عن طريقة ناجحة ونافعة، فإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع قيود وحدود من أجلها ومن أجل صلاح المجتمع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن مكان المرأة الأصلي في البيت، مش خروجها حرام ولكن لضرورات. بالله عليكم يا إخواني في الله، تقول المرأة اجلسي، ما تريدين يأتي تحت أقدامك، مهمتك تربية هذا الجيل ليكون جيلا نافعا، شبابا قادة للمسلمين، وبنات صالحات عابدات تقيات ورعات. ولا تقول له خروجي وخلي الخادم وصنعة ربيهم وارجعي آخر النهار تجلسين معهم وأنت متعبة. ليش يا إخواني في الله الآن لجأ الأولاد والبنات للهواتف وللتلفزيون والفيسبوك؟ ما وجدوا الحضن الدافئ. ليش البنت أي إنسان بيغمزة غمزة بيضحك ضحكة بوجهة بتروح؟ ما وجدت الحنان الدافئ من أمها وأبيها في البيت. لما الشاب راح لا يحب؟ يا إخواني شايفين هذا الحب وما الحب اللي بتسمعوا عنه؟ والله ما هو إلا كبت ونقص من الحنان في البيت عند الشاب، فذهب يبحث عنه في الخارج. هذا حب؟ وحدة مرأت وشفتها وعجبتني وحبيتك وحب، هذا حب؟ هذا عنده نقص حب في البيت، ما في حب في البيت، ما في جلوس من الأم والأب مع الولد في البيت، فذهب يبحث عنه في الخارج. وكذلك البنت، فإذا جاء الإسلام ليقول لها وقرن في بيوتكن، وقر في بيوتكن، أنت عظيمة، أنت جوهرة، معك جوهرة بتدلها بإيدك رايح وجاي فيها ولا بتخبيها؟ بتقفل عليها الخزانة ليش؟ خلي مين مكان يراها. لا لا، هذه جوهرة، هذه غالية. الآن يريد أن ينزل المرأة من قدر الجوهرة كما فعل الإسلام بها وكما عظمها الإسلام، إلى أن تكون وضيعة، يكلمها من يشاء، يسلم عليها من يشاء، يحدثها من يشاء، ينظر لها من يشاء. فلذلك قال الله جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صارت الالتزام جاهلية، ترجعون 1000 سنة لورا شيخ، الله قال هذه الجاهلية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كذلك من أجل الحفاظة على قدرها منع السلام عليها، بل عظم ذلك كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، سيخ من حديد في رأس أحدكم، خير له من أن يمس امرأة أجنبية. شيخ أنا بسلم عليها وصدقني ما بيتحرك شيء، من الذي وضع عندك هذا الشرط؟ وقلبي أبيض ونظيف وطاهر وما بحس بشيء، من الذي وضع عندك هذا القيد؟ وكم من حجة جعلها الشيطان للشباب وللبنات تحت هذا المسمى، بدأت بكلمة، بدأت بغمزة، بدأت ببسمة، ثم بسلام، ثم إلى مصائب. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من عند الله جل جلاله: ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقك وهو الذي يعلم حالك ويعلم الخير لك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كما تقول أم سلمة، فكان بعدما يسلم يأمر الصحابة أن يمكثوا. قال لما؟ قال حتى تخرج النساء، حتى بالصلاة ما فيه اختلاط. وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حتى في الصلاة افصلوا النساء عن الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. دكتور لازم سكر الغرفة، ما في حدا معي، بدي عالجة بالمكتب أنا والموظف لحالنا، أغلق الباب بالمحل، بالغرفة، بالبيت. إياكم والدخول على النساء. صدقت يا رسول الله. أنا لا أقول أنه فقط الذي عنده شك أو ريب في قلبه، أنا أسلم لأمر رسول الله، وإن كانت والله المرأة لا تعني لي شيء أبدا، إن كنت كذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا أخلو بامرأة في أي مكان. بعض الإخوة قال لي: والله يا شيخ يعني بس تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كنت في المصعد. وصعت معي امرأة حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أصعد في المصعد مع امرأة وحده، لا يخلون رجل بامرأة. قالوا: يا رسول الله والحمو. طيب بكون أحيانا برا البيت، بيدخل خي على البيت، بيدخل عمي على البيت، يعني قريبة من الأقارب. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت مباشرة، الحمو الموت. قال العلماء لما؟ لأن الغريب يستهجن دخوله على البيت، لا يستطيع أن يدخل على البيت بسهولة. أما القريب فلو دخل على البيت ورآه الناس لما استغربوا، فصار دخوله على البيت سهل. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، احذروا من الاختلاط بين الأقارب. فنبينا صلى الله عليه وسلم، ولست أنا ولا غيري الذي قال إنما الحمو الموت، ونهاها أن تسافر وحدها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة 3 أيام ولياليهن إلا مع ذي محرم. لا تسافر لعلم ولا لغير علم ولا لأي شيء، لا تسافر إلا مع ذي محرم. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحبتي في الله، من أسباب وقوع هذه الفتن عدم فهم دور الرجل، سواء كان أب ولا أخ ولا ابن ولا زوج، وعدم فهم مسؤوليته تجاه المرأة. ما دورك؟ الحمد لله شيخ أمننا بيت. طيب وشو الآن عم تعملوا؟ والحمد لله عم نفكر نجيب بيت تاني كذلك، وكذلك والحمد لله عم نفكر نجيب له سيارة خاصة له، وكذلك ونعمل له حساب خاص بالبنك كمان يكون معه بطاقة إذا راحت وإجت تصرف، وكذلك نشري له كم محل. طيب وين الدين؟ شيخ الحمد لله أمناها بيت وسيارة ومال وطعام وشراب ولباس، والحمد لله الشيخ كمان كل سنة منطلع سفرة منسافر. وأين الدين؟ عندما لم يفهم الرجل دوره تجاه المرأة رأينا ما رأينا، المناظر التي رأيناها من أيام في الطرقات وفي السيارات والموسيقى في الطرقات، وبنات صيدا، بنات المسلمات، بنات المسلمين يرقصن في الطرقات على السيارات. أبوها لا يعلم؟ لا لا والله العظيم يعلم، وهو الذي أخرج المال ولا خده. افرحي، أنت نجحت، قضيت عمر طويل، أي نجاح؟ أي شهادة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان له 3 بنات فصبر عليهن، فصبر عليهن. اليوم بيجي مفسر فصبر عليهن يعني بس جيب لهم أكل وشرب، طعام وشراب، دين. ما حدا يفكر أقصد أنه عملك من أجل أن تعف أولادك وزوجتك وعائلتك ليس دين، بل هو جهاد عظيم. بس هيك يعني صبر عليهن؟ قال: فصبر عليهن كن له وقاء من النار يوم القيامة. يعني صبر على تربيتهن، صبر على تعليمهن الإيمان والدين، جلس كل يوم معها وعلمها وفهمها. ولا يا بنتي جمالك بحجابك، جمالك بحيائك، جمالك بعدم اختلاطك، مش مين رفقاتك، مين صاحبك، مع مين ظهرتي، شو عملتوا بهالتور اللي ظهرتوا فيه. لا لا لا أبدا، صبر عليهن. شيخ اشتغلت من الصباح للمساء، والله ما عم بقدر صلي، ما عم بقدر ارجع المسجد. ليش؟ بدي اجمع له مصاري. اي مال هذا؟ المال الذي ينفق في الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فصبر عليهن. جلس يوميا معها وعلمها وفهمها ورباها وسجلها في معاهد القرآن. كما أخبرتكم من خطب سابقة كنا في بنغلاديش من فترة، رأيت بنت والله ما بيتجاوز 6-7 سنين عمرها، لبس الخمار. أنا استغربت من هذا، طلعت التليفون بدي صورها لفرجيها هون للناس في لبنان. قال لي: الشيخ لو سمحت. قلت له: لما؟ قال: هذه عرضي. هو بنغالي مش عربي. قال: هذه عرضي، عندنا حياء، كيف تصورها وهي لبس خمار وعمرها 6 سنين؟ واليوم أبوها عم بصورها، وشوفوا بنتي وين، وهي صورها معروضة بجمالها وفتنتها. هي التي تحاسب؟ والله أنت الذي تحاسب قبلها. إذا الطلاب شاغبوا المدير، يا أخواني في الله، من يؤاخذ ومن يحاسب؟ الأستاذ. سبب غيابك عن الصف، قام التلاميذ بهذه المشاغبة وهذه الأصوات، ولكنك لو كنت في الصف لما فعلوا شيء. وكذلك أنت رب البيت وأنت المسؤول عنه، فإذا فهمنا دورنا وعلمنا مسؤوليتنا التي كلفنا الله جل جلاله بها لما رأينا ما رأينا من أحوال. نسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعلم أن الشاب عموما في العالم فتنة النساء عليه خطيرة، وفي لبنان خصوصا فتنة النساء عليه أشد وأخطر بسبب الفتن العظيمة التي انتشرت بين الناس. ولكن أقول لك أخي الحبيب، إذا تذكرت الآخرة وتذكرت وعلمت أن هذه الدنيا ما هي إلا صبر ساعة، وتذكرت الحور العيان في الجنان، سيعينك ذلك بإذن الله عز وجل على الاستقامة والصبر. لذلك أحببت أن أنقل لكم بعض الأبيات التي وصف فيها ابن القيم رحمه الله شيئا من صفات الحور العيان في الجنان التي وعدنا بها الرحمن جل جلاله، وجاءت صفاتها على لسان سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. تذكروا الآخرة، تذكروا الجنة، تذكر نعيمها يعينك على الشوق لها ويعينك على أن تزهد في هذه الدنيا. قال رحمه الله: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلاهما يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وأعفهم، اسمع أخي الحبيب، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده بالفاني. فاجمع قواك لما هناك، وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان. وسل المتيم أين خلف صبره، في أي واد أم بأي مكان. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان. وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. أحبتي في الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فاصبر أخي الحبيب، اصبر أيها الشاب، اصبر أيها الرجل، إنها صبر ساعة، وبإذن الله عز وجل لك التمكين في الأرض، ومن يتصبر يصبره الله، ولك الجنات يوم القيامة. وأنت أختي الغالية، وأنت أمي الغالية، وأنت بنت الغالية، اتق الله تعالى في نفسك، واتق الله تعالى في الشباب، ولنتعاون جميعا بإذن الله عز وجل بجهدنا وعملنا وفكرنا وهمنا ودعائنا وحرقتنا على الأمة أن تكون بإذن الله صيدا، ثم لبنان، ثم العالم، كما يريد الله جل جلاله. والله أقله مرورك في الطريق ورؤيتك لهذه المناظر، أقل القليل، سألني شاب قال لي شيخ بشوف هالمناظر شو أعمل، أقل القليل أن تنكر ما في قلبك، أن تنكر في قلبك وتقول: يا ربي إن هذا منكر لا أرضى به، يا ربي أعني على تغييره بالمعروف وبالحكمة. نسأل الله جل جلاله أن يعيدنا إلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم عودا وردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين عامة من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، أهلك عدونا، انصرنا على من عادانا. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يذبون عن أعراضنا يا رب العالمين، الذين يذودون عن أعراضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. أحيي الحياء في نسائنا، أحيي الحياء في قلوب بناتنا. اللهم أحيي الحياء في قلوب نساء المسلمين يا رب العالمين. أعد المروءة لرجالنا، أعد المروءة لقلوب رجال المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.